الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. آية 83 من سورة المائدة. آية 83 من سورة المائدة. أيوة. خلاص. إيش؟ جيد جدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم كسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ذكرنا أنهم من أسلم كالنجاشي وأصحابه. نعم أيوه. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع حتى من مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشياطين. فهذا دليل على أن ليس المقصود النصارى الذين هم كفار وإلا مقصود من آمن. نعم أيوة. وما جاءهم إلا وما جاءهم من الحق وهم عن ربنا مع القوم الصالحين. مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فأتاهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد بلغه أن أقوام حرموا أشياء على أنفسهم. قال ماذا الأقوام يقولون؟ يقول أحدهم كذا وكذا. يعني أحدهم قال أصوم فلا ولا أفطر، والآخر قال قوم ولا أرقد، والثالث قال أنا لا أنكح النساء. أما إني قال النبي صلى الله عليه وسلم أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأكل اللحم، في رواية حرموا اللحم على أنفسهم، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. في رواية من حديث عائشة كذلك، يعني من باب إيش ذكر ألفاظ الحديث. صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه، فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله إني لا أعلم بالله وأشدهم له خشية. وهكذا ذكر تتمة الحديث الذي ذكرنا. نعم أيوه. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. فقال الشيخ السعدي لا ينبغي تحريم ما اباح الله عز وجل، بل تتناول ما اباح الله عز وجل مستعينا بها على طاعه الله عز وجل. لا ينبغي تحريم ما اباح الله عز وجل من زوجات ومن ماكل ومن مشرب ومن ملبس، تستعين بهذا على طاعة الله عز وجل. هنا البغوي قال الطيب ما غذي أو غذى وأنى، أما الجوانب كالطين والتراب وما لا يغذي قال مكروه تناوله إلا على وجه التداوي. إلا على وجه التداوي يعني كأنه قاعدة هذا. نعم أيوه. لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم. آيات الأحكام مهم حفظها من أجل الاستدلال، إذا ما حفظت آيات الأحكام ما تستطيع تستدل، وأخرج على علمه بكتب مفردة آيات الأحكام أو أحكام القرآن وهكذا، كتب متقدمة وكتب معاصرة. فهذا حكم اليمين، تنقسم اليمين إلى يمين لغو هي ما لا ينعقد عليها القلب، إنما تأتي على طرف اللسان هكذا، فهذه يمين اللغو ليس فيها كفارة. وهناك يمين منعقدة، واليمين المنعقدة هي التي تذكر لا فيها كفارة، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، على خلاف من الأئمة في مقدار الوصف، لكن متعارف عليه يعني لكل بلد عرف هذا أفضل، أو كسوتهم كذلك أو تحرير رقبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الجارية التي صكها سيدها وقد أكل الذئب من غنمها من غنمه، قال ائت بها وهو ندم، قال لها أين الله؟ قالت في السماء، قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. بهذا الحديث استدل بعض الأئمة كأن الشافعي على اشتراط الإيمان، اشتراط الإيمان. نعم. قال الشافعي وآخرون لا بد أن تكون مؤمنة، وهي أنفع للمجتمع. الشيخ السادة قال المؤمنة هي التي ينتفع بها المجتمع، لأكس الكافرة قد تكون يعني رقها أولى، بحيث ربما يخرج يدعو من الكفر والعياذ بالله، وبعد ذلك إذا علم الكافر أن بإسلامه الإسلام يحب على الأس، هذا ربما يشجع على الإسلام، يشجع على الإسلام. وهذا على التخيير، إطعام كذا وكسوة بس. فإذا ما استطاع هذه الثلاث ينتقل للصيام. الناس تبكي أقسمت أنا وحلفت ثم حلفت في يميني صمت الصيام، لا، تخير بين إطعام، تقول عليك إطعام 10 مساكين، تذهب لأحد المطاعم التي يسكن حوله فقراء وتقول وأطعمني إذا كان أمين 10 مساكين، يغديهم أو يعشيهم وهكذا. ثم مسألة الحنث في اليمين، قال الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم أن تبدأوا بالحلف، ما مستحب للشخص يحلف والله كذا والله كذا. وكذلك بعد الحلف يجب عليه أن يوفي بحلفه ويحافظ على يمينه، إلا إذا كان في مقابل إيش نقول يعني معصية، مثلا حلف أن لا يدخل بيت فلان من أقاربه فيها قطع رحم، نقول لا، هنا احنف في يمينك وكفر وكفر. نعم. أيوة، تعرف الحديث إيش الحديث الوارد في النذر؟ إنه لا يستخرج إلا من البخيل، كان لبداية الحديث إنه لا يأتي بخير النذر، هو النذر واليمين أحكامهما واحدة، إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل. هو البخيل ما يخرج الطاعة والصدقة إلا إذا نذر، لا، إن نجحت الامتحان عليه نذر صيام شهر، أنت صم لله بدون أن تنذر، إن رزقني الله عز وجل المولود علي لله عز وجل طاعنة أتصدق بعشرة آلاف، تصدق أنت بدون ما تنذر وهكذا. أيوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إني لا أحلف على شيء، كان كذا والله لا أحلف على شيء، حلف على يمين فرى غيرها، من حلف على يمين فرى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، في رواية فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، جائز يكفر ثم يحنث، يحنث جائز يحنث ثم يكفر. نعم. أيوة. يا أيها الذين آمنوا ذكر الأدلة والخمر. الخمر سلمكم الله ذكرنا فيها حديث، ومنها حديث عمر الخطاب كان يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. كان عمر الخطاب ما يحب الخمر لما يرى فيها من فاسد، والإسلام كذلك ما يحبها، لكن كان التشريع يتدرج بالناس. قالت عائشة لو نزل أول ما نزل هذا حلال وهذا حرام لنفر الناس، لكن جاءت آيات الترغيب والترهيب والقصص والوعظ، ثم لما تقبل الناس بدأ الشرع يتدرج معهم. فمما تدرج في تحريمه الخمر بداية فيها من نافع ومضار، ثم بعد ذلك سلمكم الله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب. إيش قلنا الأنصاب؟ نصب حجارة ينصبونها من أجل آلهتهم، والأزلام الأقداح من أجل إيش؟ يستقسم بالأصنام وتعطيه الحظ الطيب كما يدعي. رجس خبيث قال مستقذر من عمل الشيطان فاجتنبوه. فصار عندنا التنفير منها بعدة ألفاظ، الأول رجس، الثاني من عمل الشيطان، الثالث فاجتنبوه، الرابع عدم الفلاح الذي يرتكبها، الخامس إنما ما قرأنا الخامس اقرأ. أيوة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم معناه من رضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ إذا الخامس موجب ليش؟ العداوة. السادس بغضاء وعداوة. صد عن ذكر الله. لذا لما يسألنا شخص شطرنج نقول له توجب العداوة؟ نقول لا. نقول لا، اسأل الناس الذين مارسوا وتنظر كيف هذا رمى الطاولة في وجه صاحبه، والآخر ربما تغاضب بعد ما وضع له الهزيمة وربما 10 سنوات، وغير أنها تصد عن الصلاة اجلس اجلس باقي شوي، وهكذا أشياء يعني يعرفها المجرد. طيب، ومن العداوة في الخمر قصة سعد بن وقاص لما شد بلحى بلحي كأنه كذا جمل، بلحي جمل طفل فشج أنفه. نعم، تم القراءة. واطيع الله واطيع الرسول واحذروا أن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، لأنه قال يا رسول الله لما حرمت الخمر وكانوا ناس شربوا الخمر فلما حضر الغزو ماتوا وهم استشهدوا وهي في بطونهم قبل أن تحرم، فأنت ما تجد عيال. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا قبل التحريم إذا ما اتقوا، وكذلك الذي بقي ليس عليه جناح في ما قبل التحريم إذا ما اتقوا قال الشرك وآمن صدق وعملوا الصالحات ثم اتقوا الخمر والميسر وآمن ثم اتقوا ما حرم الله عليهم أكله وشربه وأحسنوا والله يحب المحسنين. ثم ذكر من آخر يعني آمنوا واتقوا وآمنوا ازدادوا إيمان ثم اتقوا المعاصي كلها وأحسنوا في هذا الاتقاء، لأن حتى في الاتقاء في إحسان. يا أيها الناس تم القراءة. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من قيل في آية الخبر إذا ما اتقوا وآمن قيل ابن مسعود أن تنهم في بعض الصحابة ما شرب الخمر لا في جاهلية ولا في إسلام كان تنفر فطرهم من إيش شربها ويرونها يعني خبيثا. يا الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد في حال الإحرام تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. قال الله عز وجل الذين يخشون ربهم بالغيب. نعم. فمن اعتدى بعد ذلك بعد التحريم فله عذاب أليم. الآن سيأتينا التفصيل في حكم الصيد في حال الإحرام. أيوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام المساكين أو عن ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد والله عليكم بالانتقام. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم يعني في حال وأنتم متلبسون بالإحرام وفي حال المكان الذي هو إيش نقول لا حرم. ومن قتله منكم متعمدا أن اختلفوا قال الضروي قيل في المتعمد الذي قتل الصيد هو متعمد لكن جاهل أو ناسي حال إحرامه وقول مقيم متعمد ذاكر إحرامه وذاكر الصيد وقيل متعمد ثلاث أقوال خطأ يسبب متعمد اختلف ولو فتله خطأ وقال آخرون هو أن يعمل المحرم قتل الصيد ذاكرا لإحرامه ناسيا ليش ناسيا هو قد يعمل لكن هذا متعمد. إذن عندنا قولين قول الأول ناسي الإحرام ذاكر الصيد لكن نسي الإحرام وقول الثاني ذاكر الإحرام ذاكر الصيد. الشيخ الثاني قال في الثاني الذي هو ذاكر الإحرام وذاكر الصيد قال هذا الذي عليه الكفارة. أما الناسي قال ليس عليه جزاء ولا إثم. رجح هذا الشيخ السالم أن الناسي ليس عليه جزاء ولا إثم. أما المتعمد وذاكر أنه في حال إحرام هذا الذي عليه الكفارة المذكورة فجزاء مثل ما قتل من النعم مثل ما قتل من النعم. يرشح الإمام عدلين من الناس الذين عندهم فهم فيحكمون إن صار مثلا النعامة قالوا فينظرون لأقرب شيء من الأنعام اللي هو قريب من شكل النعامة قال ليس بقريب من ثمنها لا قريب من شكلها وحجمها أقرب شيء النعام يقولون إن النار من غلال الصاد جاموس فأقرب شيء من جاموس البقرة وهكذا الصاد طائر فيقولون فيه شاه لابد في الأمور هذه الإبل والبقر والغنم هذا النعم المطلوب ايش فيها الفدية. اما البقية ما دون بعضهم يقول يحسو حسوة يتصدق هكذا ليس عليه الجزاء النعم مثلا عصفور او شيء يقول يحسو حسوة او هكذا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال الشيخ السعدي إن لم يكن له مثيل، إن لم يكن له مثيل فقيمته أصل وحمامة كذا شيء مثلا من الإيش إيش نسميه نحن الصيود مثل إيش مثلا الصيود تعلق على قول من يقول بجواز أهل الضبع إذا ما وجدنا شبيه الضبع له قد يكون يغالي شيء. طيب فإذا ما وجد له مثيل قال قيمته كما هو معروف في المتلفات، متلفات شخص أتلف على آخر شيء نقول عليك مثيله، قال ما عندي مثيل ما وجد نقول عليك قيمته. وهذا هدي بالغ الكعبة، وهذا الأنعام التي تذبح تذبح لفقراء الحرم في مكة. طيب ما عنده أو يريد يختار شيء آخر أو كفارة طعام مسكين مساكين لأنه هذا على التخير، كيف الطعام يحسب له؟ ننظر قيمة الفدية المطلوبة عليه، بعضهم قال قيمة الفدية، بعضهم قال قيمة الصيد، ما لنا دخل في الفدية احنا، ما لنا دخل في قيمة الناقة، لا قيمة الصيد هذا النعامة كم قيمتها؟ قالوا فننظر، بعضهم قال لا النعامة ما من الأشياء اللي يكثر بيعها وشراءها، المقصود قيمة المثلية والجزاء، فننظر قيمته ثم يتصدق على الفقراء بهذه القيمة. طيب إذا انتقل للثالث أو عاجل ذلك الصيام كيف نحسب الصيام؟ مقدار ها؟ نص صاع أي خلاف مد أو نص صاع، ننظر هذه القيمة قيمة الفدية مثلا الناقة قيمتها الآن في السوق كم قيمة الناقة؟ 4000 3 فنشتري طعام أو ننظر قيمة 3000 أي طعام، فبكل مد يصوم يوم، كل مد يصوم يوم. طيب هذا التفصيل يعني الذي ذكر. أيوة أحل لكم زي البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة. ما يقرأ التفسير تجد لابس حرام ويسوق السيارة مر مر أرنب ادع أو غزاء ادع هكذا، يعني ما يستحضرون النصوص المانعة، ما يتدارسون، لابد التدارس تدارس وإلا تقع في محظور، تكون في الحرم جالس أو في منى ويضايق الشجرة أو تريد منها غصن فأتكسف، لا في منى ممنوع في عرفة. طيب كسرنا احنا في عرفة كسرنا غصن خارج الحرم، طيب محرمين احنا ما له دخل الإحرام، ما له دخل في الأشجار لبس الصيد في الصيد ايوه، بس المكان الحرام الحرم منى ومزدلفه ويعني حدود الحرم معروف. ايوه هي بعض الاطفال يتركوا اولادهم في الصحن ينفروا الحمام ما يجوز تنفير يا جماعه. ايوه احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا للسياره وحرم عليكم صيد البر ما تنكحون واتقوا الله الذي اليه تحشرون. فسبحان الله كل شيء منع رب العزه جاء الرخصه، وانما المنع لا لحاجه الله عز وجل للمنع لكن للابتلاء والاختبار، ويظهر من المطيع من المتساهل، فهنا اباح لهم صيد البحر وطعامه، بعضهم قال طعامه ميتته وصيده ما يخالف، وطعامه متاعا لكم وللسيارة، السيارة الرفق المرافقين لكم في السفر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أبو قتادة كان غير محرم والصحابة كانوا محرمين، فراح حمار وحش والصحابة يتضاحكون، أول كان عندهم جوع صيد أمامنا حمار وحشي وما نستطيع نصيده، راهم يتضحكون. فالتفت فراء الحمار خلف الأكمة فركض على فرسه وسقط صوته، قال له وين الصوت؟ قال والله لا نعينك عليه شيء. فنزل وقال الصوت ثم ذهب وعقر الحمار ثم أتى به، فقالوا لنا حتى نسى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا، هل أحد منكم أعانه أو أشار إليه؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كلوا. أما هنا من الصحابة الذي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرنب. لا، صعب بن جثامة لما أهدى له حمار وحشي أو فقد حمار وحشي، قال النبي صلى الله عليه وسلم وردها، قال إنا لم نردها عليك إلا أنها حرم. لماذا هنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهناك ردها عليه؟ أيوة، هناك قالوا الصاد الثامن إنما صادها لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، أما هنا أبو قتادة صادها لنفسه ثم بدا له أن يعطيهم، بدا له أن هذا التوجيه بين لحاله. أيوة، جعل الله الكعبة بيت الحرام قياما للناس والشوارع حرام والهدي والملائكة، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. جعل الله الكعبة، قال سميت كعبة من لأنها مكعبة، والعرب تسمي كل شيء مكعب كعبة أو كعبة، وقيل لارتفاعها. قياما للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس في أمور دينهم ودنياهم، مصالح دينهم ودنياهم، هذا يتاجر وهذا يتعبد ربه وهكذا. حتى رب العزة كان في أيام الجاهلية حفر الكعبة، وكان حتى الكفار يتنعمون بهذا الحفر، وانتشر بين الناس أن الكعبة حرم وأي واحد من الحرم ما يمسس، وأي قافلة قاصد الحرم ما تمسس. قال الله عز وجل أولو يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، كل القرى يتعارفون ويتقاتلون إلا أصحاب الحرم ما أحد يؤذيهم بشيء، وما ذلك ما شكروا النعمة. والشهر الحرام، شهر الحرام أراد به الأشهر الحرم أربعة، ثلاثة متواليات وواحد فرد، شوال وذي القعدة. ما في شوال؟ أنا أقول شوال وذي القعدة وذي الحجة، ذي القعدة وذي الحجة ومحرم وصفر. ليش صفر؟ إيش صفر؟ حرم صفر. وإيش هذا رجب مضر؟ رجب مضر، هم مضر هم يجعلون صفر بدل رجب، ورجب بدل صفر يسمون نسيئة، والله عز وجل ذم النسيئة وجعلها ايش؟ زيادة في الكفر. فصار عندنا ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب، ويسمى رجب مضر لأن قالوا مضر أكثر القبائل العربية احتراما لرجب فنسب إليها، رجب يسمى رجب مضر، رجب مضر. طيب، أو رجب الفرد لأنه فرد. والهدي والقلائد، الهدي ذكرنا كل ما يهدى للحرم، والقلائد ما تقلد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. نعم، تم القراءة. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نعم. ما على رسوله إلا بلاغ، الله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ترغيب وترهيب. اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم. نعم تحفظ هذه الايه من اجل اذا واحد قال يا اخي اتق الله انت تدخن في رمضان الدخان في غير رمضان مضر ومحرم ما بالك في رمضان. يقول ان الله غفور رحيم. قل لا تقطع الايه اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم. ايوه لمن يستمر في المعصية والذي يترك الله ذو غفور رحيم. ايوه قل لا يستمر الخبيث والطيب ولا احد كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. نعم يعني قال ولو اعجبك كثرة الخبيث ولو كان ايش الخبيث مبالغ ومنه هيئات المنافقين. رب العزة نهى عن الاغتراب بهيئاتهم كأنهم خشب مسندة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما الرجل قال ما تقولون في هذا قالوا هذا حري إن تكلم لا يسمع له وإن خطب لا ينكح. ما الرجل ذا هيئة وشارة يسموه الفارس وهذا الشارة ما تقولون في هذا قالوا هذا حري إن تكلم أن يسمع له وإن خطب أن ينكح. قال فهذا خير من ملء الأرض بمثل هذا ضعيفا الذي ما أبحتم له واستحقرتموه خير من ملء الأرض بالإيمان هذا مؤمن وهذا منافق وهكذا. كذلك رب العزة الخبيث الأموال الخبيثة والأشياء الخبيثة والأخلاق الخبيثة لا تساوي شيء ويحب رب العزة الأشياء الطيبة والأخلاق الطيبة. نعم أيوة. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم. نعم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. فالرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج أفي كل عام يا رسول الله قال لو قلت نعم لو قلت نعم لو وجدت ولم استطع. في رواية مثلا ابن كثير قال ولو وجبت لكفرت. وحسن محمد هنا قال لغيره ربما كفرتم يعني من باب ترك هذه الشعيرة قد يكون هكذا تكاسلا او غير ذلك. طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايش الحديث اشد الناس جرما الذي يسال عن مساله لم تحرم فحرمت من اجل مساله. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق من تقدم إنما لكم من كان قبلكم اختلافهم على أنبيائهم هكذا كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم كثرة سؤالهم. والأسئلة عبارة عن تعمد. أسئلة عبارة إيش عن تعمد. فيشد رب العزة كما سألوا ما لون البقرة ما هي البقرة ولو ذبحوا أي بقرة كان تقبل الله عز وجل منه. أيوة العجلان العجلاني اي نعم. قال سأل العجلاني وجاء لسيد القبيلة قال رجل وجد ما مادي رجل ماذا يصنع أيقتله فتقتلونه أم ماذا يصنع سلي يا ثابت سأل سيد القبيلة عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة لا ما أظن سلي عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابع شيء ما وقع. ثم أتى قال ما أظني إلا قد ابتليت بسبب مسائل وقع ما سألت عنه. وقع أن وجد عن امرأتي رجل فأنزل الله عز وجل في حقهما آية الملاعنة. أتي بالرجل والمرأة حلف أربع شهادات أنه صادق عليها، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من كاذبين، وهي شهدت أربع شهادات بالله أنه من الكاذب من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. ثم افترق. ما عنده شهود، لو كان عنده شهود أربعة لرجل، لكن ما عنده شهود إلا نفسه. أيوة. إذا لا الشخص أشياء قد تفتح له إيش أبواب. بعض الناس سبحان لسانه كل شغل، يمكن كذا، يمكن يهجموا علينا، يمكن يغزونا، يمكن كذا، يمكن يمنعونا، يمكن ما عنده كلام. إن شاء الله ننجح، إن شاء الله الله يفتح خير، الله يبعد الشر. هذا الإنسان في هذا الطريق. أيوة. ما جعل الله من بهيمة ولا ما جعل الله من بحيرة، ما أنزل الله عز وجل بها أمر، إنما ابتدأوها من عند أنفسهم. البحيرة قال الناقة إذا ولدت خمسة أبطن بحروا أذنها شقوها وتركوا الحمل عليها ما يحملون عليها، ولم يركبوها ولم يجزوا وبرها ولم يمنعوها من الماء والكلام. والسائبة البعير قال إذا نذر شخص شيء نذرت عليه نذر، إن فعل فعل كذا، جاني كذا سيب، فيسيبها مثل البحيرة تصبح هكذا طليقة. والوصيلة قال غنم كانت الشائدة ولدت سبعة أبطن نظروا ثم ذكر أحكام في السابع، إذا كان ذكر ذبحوه فأكل منه رجال ونساء، وإن كانت أنثى تركوها في الغنم، وإن كان ذكر وأنثى قالوا أن أخاها وصلت أخاها فلم يذبحوها، وصلت أخاها فلم يذبحوها، أما إذا كانت أنثى لوحدها ذبحوها. طيب أما شوى ذكر وأنثى قالت وصل أخاها فلم يذبحوها. طيب وذكر أحكام. أما الحام الفحل إذا قالوا هناك ذكر أنه يلقح يلقح يلقح فينجب عشرة ثم يتركوه، هنا ما فهمتنا إيش قال. إذا ركب ولد ولد، نعم ركب يعني صار عنده إيش، كان يقصد أحفاد، كان يقصد إيش عنده أحفاد ولد ولد، فيقال إذا نتج من صلبه عشرة أبطن قالوا حمي ظهره فلم يركب ولا يحمل عليه شيء، وعلى كلها من البدع التي اخترعوها. الآن نريد نرجع الناس للسنة ما نصفت، هذا يقتبل من أجل التقرب إلى الله، وهذا في المساجد، وهذا يعمل حركة معينة، وهذا كذا وهذا كذا، ونحن نقول عليكم السنة، أنتم السنة ماجية بها بالكمال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حتى تفضل قدمه، بدل ما تدق الطبول وتفعل البدع خذ كالنبي صلى الله عليه وسلم. ايوه. وإذا قيل لهم تعالى إلى ما أنزل الله وإلى الرسول إذا من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. نعم. ورد في الحديث إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيرون يوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. في حديث آخر ف يدعو إذا ما غير منكر يدعو خياركم فلا يستجاب لكم، يدعى حسن الشيخ الألباني فيما أذكر. فثم لا يستجاب لكم. أيوة. يا أيها الذين آمنوا يا سيدكم إلى أحدكم المعصرين الوصية لله لواحد منكم أو آخرين غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض وأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد صلاتهم ويرسلان لله إن ارتبتم لا بشريره ثمنا ولو ثمنا خطبا هذه الآية فيها استثناء. الأصل في الشهود أن يكونوا من المسلمين، هذا الأصل. لكن في بعض الحالات خاصة حالات السفر قد ما تجد مسلم، وهذا الرجل جاء عنده مصيبة الموت، الآن على وشك الموت وما وجد رفقاء كانوا من الكفار، ويريد يوصي ببعض ماله لشخص معين لكذا في قربة في طاعة، يريد أن يوصي. فالله عز وجل هنا أذن لهم: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم من المسلمين أو آخران من غيركم من غير دينكم أي دين كان، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، هذه الحالة المستثناة فقط، كنتم على سفر وجاءتكم مصيبة الموت، طيب تحبسونهما من بعد الصلاة، إن وقع ريبة فيهم تحبسوا بعد الصلاة من بعد الصلاة فيقسمان بالله، بعض قال يحلفان بدينهما بما يحلف به يحلف به بدينهما، بعض قال لا يحلف يقسمان بالله يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ما خلنا، وهذه الوصية على حقيقتها، ولا نكتم شهادة الله، لماذا رب العزة أضاف لنفسه للتعظيم للتعظيم، وأن شهادة عظيمة شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. تمم قراءة فإن عذر على أنهما استحقا إثما، وجدت قرينة سلعة مثلا من متاع ميت وجد يباع في مكان، هذا من متاع ميتنا كيف يباع في القرية هنا، ومن أوصله لكم، فصارت قرينة أن هذين الكافرين غشا وخانا وأخفيا شيء من الوصية والمتاع، معناته الآن وصيتهما ما دام وجد قرينة كذب تعتبر، نقل الوصية تعتبر كذب، ما صرنا نذب في أمانتهما، فالآن من يقول مقامهما؟ أولياء الميت، يقوم اثنين يقوم اثنان من أولياء الميت فيقسمان أن نحن نقسم أن هذه الوصية باطلة، وهكذا لشهادتنا حق من شهادتهما يميننا وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك لماذا رب العزة أقام اثنين من الأولياء مقام الكفار؟ أيوة. ذلك أن يأتوا بشهادة على رسلها ويخافوا أن ترد علينا من بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا والله قد يهدي القوم الفاسقين. فلما يعلم الكفار هؤلاء أن هناك من الأولياء من قد يكذبهم ربما يقع في قلوبهم شيء من الخوف فيأتوا بالشهادة على وجهها. قيل نزلت في تميم الداري وصحابي آخر كانوا صحبة مسلم فخان شيء فوجد هذا الشيء يباع في مكة فقام اثنان من الأولياء فأقسموا بالله أن شهادتهم أحق من شهادة هؤلاء. نعم ايش؟ حدث انا قال عدي ابن بداء. ايه تميم الداري وعدي ابن بداء كانوا كذا بداء. ايوه شهادتهم مقتبلة في هذه الحالة فقط ايه الكفار بس في هذه الحالة ايه معذول لهم. ابن تيمية يرجح نقل السالي ان ابن تيمية يرجح ان كل الشهادات تقاس عليها إذا ما وجد مسلم يجوز أن نستعين بشهادة الكفار. ما أدري. قال الشيخ سعدي فوائد في هذا ما سبق مشروعية الوصية وأن الوصية مشروعة. قال ولو وصل إلى مقدمات الموت ما دام عقله معه الوصية مشروعة ولو دام في سكرات الموت ما دام عقله معه لكن ما يوصي بأكثر من الثلث. كذلك الشهادة قلنا لا بد من الاثنين عليه في استثناء هذه الحالة وذكرنا أنه نقل عن تيمية أن تقاس عليها بقية الحالات إذا تعذر المسلم. وفيه تعظيم أمر الشهادة كما ذكرنا أضاف رب العزة لنفسه وفيه جواز اختبار الشهود وتغليظ اليمين حتى بعض العلم أجاز إذا كان الشاهد يخشى من وضع يده على القرآن وإذا ما وضع يده على القرآن يقسم قال يجوز أن تجعله يضع يده على القرآن من أجل تغليظ الشهادة عليه تخويفه وهكذا. أيوة يوم يجمع الله رسلا تكون ماذا وشيكم قالوا لا علمنا إنك أنت علم الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى ضريتك إن أيدتك بروح القدس تكلم الناس في النهج وكهلا غير علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإن تخلق من الطين شيئا وتبرئ الأسماء والأبرق بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كتبت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذا أوحيت بك الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الذي عليه الطعام القوان الذي عليه الطعام ماله يميله إذا أعطاه وأطعمه، فكان المائدة تطعم من جلس حواليها. وسمي الطعام أيضا مائدة. إيش عندكم؟ قال على الجواز ولا على الجوار؟ على الجوار، على الجواز. ها مائدة ممكن على الجوار، على الجوار يعني انه جاور مائدة، او على الجواز تجوز قد يكون، لانه يوكل على المائدة، يوكل على المائدة. طيب، وفي اقوال اخرى تراجعونها. طبعا هنا اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس نعم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هنا قال الشيخ السابي هذا ليس على سبيل الشك في القدرة، نقل هنا عن بعضهم أنه على سبيل الشك، الشيخ السابي أبى هذا، قال ليس على سبيل الشك في القدرة منهم، لأن قالوا في البداية قالوا آمنا واشهد أننا مسلمون، وإنما من باب العرض والأجل منهم، من باب زيادة الإيمان، من باب زيادة إيش؟ الإيمان. والآن المائدة هذه ذكروا بصفاتها أشياء بأسانيد لا تصح، أن من أكل منها من أصحاب الأمراض كانوا إيش يبرعون، واستمر تكرار نزولها ممكن سمع أن قال في غرام منزلها، منزلها على قراءة منزلها تفيد التكرار، أما منزلها ما في، أما على قراءة منزلها تفيد التكرار. المهم قد يكون تكرار نزولها، قد تكون ما نزلت لأن رب العزة هددهم، لأن هذا من الآيات المقترحة، ورب العزة ينهى على الآيات المقترحة ونبيهم نهاها، قال لهم نعم قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين، هذه الايات مقترحه قد سالها قوم قبلكم، ورب العزه لما ايه لم يؤمنوا بالايات المقترحه عذبهم، كما ان قريش سالوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يحول لهم الصفا ذهبا، فاوحى الله عز وجل لنبيه إن جئت حولت الصفا ذهبا فإن لم يؤمنوا عذبتهم أو تتأنى بهم، قال تأنى بهم يا رب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب الثانية ولم يحول الصفا لهم ذهب، آيات يعني مقترحة. المهم قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا، نزداد إيمان يعني على معنى أنهم لم يشكوا، ونكون عليها من الشاهدين، نتناقلها لمن بعدنا. لذا هذه المائدة ما ذكرت في شيء من كتب بني إسرائيل، إما أنها ما نزلت أو رب العزة اكتفى بما تناقلوا فصار متواتر عندهم نزول المائدة، متواتر عندهم نزول المائدة. ثم رب العزة قال دعا عيسى عليه السلام ربه اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، وعيد ما يعود. قال الله إني منزلها، في قراءة إيش؟ منزلها، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالم. نعم كلمة فراغ. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض قال البغوي افتتح الخلق افتتح الله عز وجل الخلق بالحمد، الحمد لله الذي خلقه، افتتح الخلق ايش رب العزة بالحمد، وختم ختم ايش ختم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، ختم الخلاء بين الخلاء بالحمد. نعم ايوه. هو الذي خلقكم من غير ثم قضى اجلا اجلا واجلا مسمى عنده ثم انتم تمترون. وجعل الظلمات والنور، قيل الكفر والايمان، قيل اقوال قريش الليل والنهار، الجهل والعلم وهكذا اقوال. قال الشيخ السعدي يشمل الظلمات والنور الحسيه والمعنويه، الليل والنهار والايمان والكفر، الجهل والعلم وهكذا، الظلمات الحسيه والمعنويه. اشكال لماذا رب العزه ذكر الظلمات بصيغه الجمع والنور بصيغه الافراد؟ الحق واحد. ها الحق واحد، ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. نعم. اما الظلمات ما تتناهى، الباطل وشبهاته ما تتناهى، والحق واحد، الحق واحد والصراط واحد. ايوه. وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكذبون وما تاتيهم من ايه من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين. هو الذي خلقكم من طين، خلق اصل ابيكم يعني ادم وانتم منه، ثم قضى اجلا، اجل قالوا الحياه، واجل مسمى في القبر عنده حتى البعث، ثم انتم تمترون تشكون مع ان مشاهد امامكم، هذا يعيش وهذا في القبر، هذا يعيش وهذا في القبر، ما بال في شك. كمل. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم انباء ما كانوا فيه يستهزئون. الم يروا كما اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم نمكن لهم وارسلنا السماء عليهم غدرا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بنعمهم وانشانا من بعدهم قرنا اخر. وهو الله في السماوات وفي الأرض، إله السماوات وإله الأرض، قال الله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، معبود من في السماء معبود من في الأرض. وقيل فيها تقديم وتأخير، فيها تقديم وتأخير، تقرأ تقديم وتأخير نقل عن الزجاج. وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات والأرض ويعلم ما تكسبون، في تقديم وتأخير، ويعلم ما تكسبون وهو الله يعلم. طيب قال ثم رب العزة نبههم لأمم قبلهم كذبوا فأهلكوا، مع أن كان أشد منهم في الجسم واكثر في الاموال، ومع ذلك هذا الامر ما منعهم من ايش عذاب الله عز وجل اذ كذبوا. نعم. تم القراءه. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلم تلق بايديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. فسالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ان ينزل كما نزل على موسى كتاب جمله واحده، رب العزة قال ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، مش مشاهد حتى بالعيان، لا ولمسوا بأيديهم، لأن اللمس باليد مشاهد بالعيان ربما يدخل فيه السحر ايش نقول التخييف، أما اللمس ما يدخل، يا أقل خلينا نقول أقل. فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. معناته قوله سحر هذا كذب منهم وافتراء. أيوة. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أرسلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. لأن الملائكة تنزل بالعذاب أو قيل قضي الأمر لهلكتم لأنكم ما تتحملون مشاهدة إيش الملك. كمل. ولو جعلنا ملكا لجعلنا رجلا ولبسنا عليه ما يزيدهم. قال لو رب العزة قدرني ينزل ملك لنزل رجل على صورة رجل كما كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورة تحية الكلب. وهكذا الملائكة لما تنزل الأرض تنزل على صورة رجال. لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون. قال ايش يقولون؟ فيقولون هذا رجل وليس ملك. فيرجع ايش تلبيسهم. وقيل من آخر ضروري نقل معناه وللبسنا عليهم ما يلبسون ما لبسوا على وعفائهم من التلبيس رب العزة يعاقبهم بأن يلتبس عليهم الأرض. هذا قول آخر. أيوة. ولقد استهزئ بعصر من قبلك وحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا فيه يستهزئون. نعم. قل لهم في الأرض حكم الله كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ساء في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنهم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قال البغوي هذا استعطاء من رب العزة لمن تولى عنه وما كان مقبل عليه كتب على نفسه الرحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي تغلب غضبي إن رحمتي تغلب غضبي. أيوة. ولما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قال سكن أراد ما سكن وما تحرك لأنه مفهوم الكلام مفهوم من سرابيل تغيكم الحر وسرابيل تغيكم البرد. وقيل كل ما طلعت عليه الشمس وأظله الليل والنهار ومر عليه الليل والنهار فكل المخلوقات صار مش كل المخلوقات يغطيها الليل والنهار كل المخلوقات تغطيها الليل والنهار. فلله عز وجل إيش ما سكن في الليل والنهار. نعم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أولا من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم له احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاه إذا سألت فسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد تدبره الله لك عليك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد تدبره الله لك. وإيش افتتاح الصلاة افتتاح الصلاة ولا أنا غلطان؟ إيش دعاء اللهم لا معطي لما منعت ولا اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد كذلك. ايوه اذكار الصلاه افتتاح افتتاح الصلاه بعد الصلاه بعد التسليم بعد التسليم. ايوه وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم القدير. ايوه أي كريم لم تر شهادة قل استغفر الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به من بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا ما أشهد قل إنما هو إله واحد بالقدرة، وقيل أنها أعلى من القدرة، زيادة على معنى القدرة الغالب. وقال الروح عبادي وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وشهادة رب العزة على صدق نبيه أن يستحيل ولا يليق بحكمته سبحانه وتعالى أن يقر رجل يكذب عليه. فلما رب العزة أيده بالمعجزات والآيات ونصره على أعدائه دليل، وهذا شهادة من الله على صدقه، شهادة من الله على صدقه. نعم أيوة. الذين أعطيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، قيل إلى يوم القيامة، من بلغ هذا القرآن إلى يوم القيامة. نعم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة ومن بلغ. نعم كمل. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم والذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فتنتهم قيل جوابهم، جوابهم وقيل معذرتهم. والفتنة التجربة ما قتلوا به في الدنيا يقولون ألا إن إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، ما استطاعوا إيش إلا أن يقولوا هذا الجواب، وهذا الجواب كذب. لما رأوا أن أهل التوحيد نجوا أرادوا أن يكذبوا وما نفعتهم إيش آلهتهم. نعم أيوة. انظروا كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا. واغطية اكنة اغطية وقرا صمم وثقل. نعم ايوه. وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءوك يجادلونك قد يكون بغوي الله على استشف إلى الآن أن يجعل الأقوال قوية أولا ثم يتبع بعد ذلك الأقوال لا تكون قوية في معنى الآية. الله تنظرون كما قال هل هذا الكلام صحيح؟ فهم ينهون عنه، ينهون الناس عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وينهون عنه بالبعد، بالبعد هم في أنفسهم بعيدون عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن القرآن. أيوة. ولو صار يقف على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقفوا على النار قيل في النار معنا، قيل في النار قيل على النار. نعم أيوة. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا بما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعم. وقالوا هذه الآية اللي معناها إن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، كيف كذا ما كان الماضي وما يكون مستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون، لو قال مدلل على ما لو ما كان لم يكن ما شيء ما لم يكن لو كان كيف يكون، وإن دلل فلو ردوا لعادوا لما نوى. أيوة. والصائر يوقف على ربهم قال ليس ماذا بالحق قالوا بلى ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. نعم. لقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم ساعة السؤال كيف التوفيق بين إقرارهم هنا وبين ما سبق قولهم ربنا ما كنا مشركين؟ وهنا قالوا ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. هنا قر أن هذا حق. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهنا ربنا ما كنا مشركين على موقفين. يحمل على موقفين. على موقفين. لأن في موقف قال يقرون وفي موقف ينكرون. نعم. وآية خمسة كم هذه؟ 31. 30. نعم. أيوة. ومن الحياة الدنيا إلا لعب ولهو قال البغوي أما المسلمون فيساقون للرحمن وحده. ذكر أثر الله على مصحته أن يستقبل عمل صالح ما تقول أن عمل صالح. الآن اركبني كما كنت أركبك في الدنيا تحمل مشاقي وكذا وكذا. الآن اركبني. أما الكافر يستقبل شخص قبيح قال أنا عملك السيء. الآن أركبك كما ركبتني في الدنيا تبع شهواتك وركبت شهواتك. الآن أنا أركبك. يدل عليه من اقتطع شبرا طوقه يوم القيامة من سبع أراضي طوق وما نعى الزكاة كذلك. أي نعم قطعه. نعم أيوة. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. نعم أيوة. وقال نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم قالوا إن أعطينا بني قصي الرفادة والراية والسقاية و ثم يأخذون النبوة. في رواية سقوا فسقينا أطعموا فأطعمنا قاتلوا فقاتلنا كذا كذا. أبو جهل يقول قالوا منا نبي أنا ندرك ذلك. والله لا يكون. أبو جهل والله لا يكون يعني حسد واستيقنتها وفصلها. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون تكذيب فإنه لا يكذبونك. أنت ليس عندك نقص الحجج وهم في قرارات أنفسهم يصدقون أنك نبي ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أيوة. وقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على نفسهم ورسوا حتى أتاهم نصرنا ولم تبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. وإن كان كفر عليك يسمعون المؤمنون هم الذين يسمعون. أما الموت اليوم فما يستجيبون بل يبعثهم الله عز وجل ثم يعذبهم بأعمالهم. أيوة. أمثالكم في أسمائها وفي تفاهمها تتفاهم وتفهم بعضها بعض. وقيل في أرزاقها وطلب الرزق قيل في حياتها وموتها شبيهة بكم في هذه الأمور. وفي بعد ذلك يجمع رب العزة ويقول بعد ما تقتص الشاه الجمع من القرن طيب أيوة كمل. والذين كذبوا بآياتنا خلقوا وحكم في ظلما من يشاء يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون تكتف ما تدعون إليه إن جاء إن شاء راجل المشيئة سبحانه وتعالى. نعم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. تعرف الشخص إذا جاءه مرض و مصيبة يرجع إلى الله، أما هؤلاء مع الشدة ما رجعوا إلى الله عز وجل وما زلوا لقسوة قلوبهم. أيوة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا وأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هكذا رب العزة المعتدي والظالم يفتح عليه يفتح حتى إذا فرح وظن أنه حاج جاءوا على بغته فإذا هم مبلسون آيسون من كل خير قال أمر الإبلاس الإبراق من الحزن والندم. قال كذا إبلاس فهؤلاء ندموا حزنوا ويأسوا من كل خير. نعم. إذا رأيت نفسه في القال إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيته فإنما هو استدراج. صح كذا الحديث؟ فإنما هو استدراج. أيوة. إن الله لا يهمل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلس. نعم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قطع دابر قطع يقال دبر دبر نعم ايش يقال دبر فلان كذا دبر فلان القوم يجبرهم قال اذا كان اخرهم فهؤلاء انقطع استؤصلوا بالعذاب ما بقي منهم باقيه. نعم. والحمد لله رب العالمين على ذهاب الشر. لما ينهب الشر نحمد الله عز وجل. الان في شروط ونسأل الله عز وجل أن يعجل نحمد إن شاء الله رب العزة في السراء والضراء نحمد لكن نريد أن يعجل رب العزة في إهلاك الظالمين الذين يقتلون الأولياء. نعم. أيوة. قل أرأيتم إن أمر الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم نهيجا غير الله نهيكم به انظر كيف غدا سآتي بجاكيت وانتم كيفكم او جوارب ما يقولوا لا على التراويح تكون سخانة هي سخانة وامشي. طيب نحط الجاكيت هنا بيستغرب الامام ربما يرحمنا ويروح يخفف التكييف. ايوه. نقول ارايتكم ان اتاكم عذاب الله مره او جهرا هل يملك الا القوم الظالمون. نعم. وما نصيب المرسلين الا مبشرين ومنذرين فمن امن واصبح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا باياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما الذين يخافون أن يشركوا بربهم ليس لهم من يعني الله عز وجل يؤذن نبيه بأنه يبقى مع الذين يريدون أن ينتفعوا، لأن قريش قالوا نرى اتبع أناس لا يعني مستوانا يناسب مجالستهم فأطردهم ونجلس لك، كما في سورة عبسة النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى أصحاب المنزل العالية وأعرض عن ابن أم مكتوم، فرب العزة عاتبه أنه هذا يريد أن يتفع ويريد ينتفع، وهؤلاء متكبرون عن الحق، فالأولى الاهتمام بهذا المسكين. كذلك أن رب العزة قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أمثال بلال، سلمان الفارسي، صهيب الرومي، وهكذا أبو بكر الصديق وغيرهم من الصحابة الفضلاء. نعم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض يقول أهلا لمن الله عليه من بيننا أليس الله يعلم بالشاكرين، فصار الفقير فتنة للغني والغني فتنة للفقير، الغني فتنة للفقير، كيف يكون؟ بالتعذيب، بالتعذيب. وصار الفقير فتنة للغني، يقول لو كان خير ما سبقني هذا، ما سبقني إليه هذا. أيوة. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. فكان بعض الصحابة يقولون مرحبا بوصية رسول الله لما يرى طلاب العلم، كذلك رب العزة وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، فيه الترغيب والتشجيع وتنشيط المؤمنين وطلاب العلم. كتب ربكم على نفسه الرحمة، قضى على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، فيه بجهالة عن غير قصد، وقيل عن قصد، لأن الجهالة قال قيل جاهل بما يريده ذلك الذنب، وقيل لا يعلم حلال من حرام، وقيل لا أنه على علم وأنها معصية ثم تاب من بعده، يعني هذا أقرب أنه كان متعمد وأصلح عمله، فإنه غفور رحيم. نعم. أيوة. وكذلك من قبل الآيات وللذين يقص الحق، قال قرأ الآخرون يقضي، يقضي إن الحكم إلا لله، يقضي الحق بسكون القاف والضاد مكسورة من قضيته، لكن بدنيا نقول ضيفتها الدنيا، يقضي أي يحكم بالحق، بدليل أنه قال وهو خير الفاصلين، والفصل يكون في القضاء، وإنما حذف الياء لاستثقال الألف واللام في الحق، إذن المفروض يكتبه بدنيا، يقبل، يقبل الحق كقوله صال الجحيم، أصلا صالي الجحيم، صال الجحيم ونحوها، يقص الحق. أيوة. لو أن عندي ما تستعملون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. إشكال قال قل لو أن عندي ما تستأجرون به لقضي الأمر بيني وبينهم. لو رب العزة أعطاني إهلاك الكفرة والقيامة لا عجز بها لهم. كيف وهناك النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض له إهلاكهم قال بل أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده. وهنا لو كان قال بالكثير الجواب أن المقصود أن هناك مواطي الإهلاك مواطي عرض عليه. أما قال لو أعطيت الإهلاك بيدي لعجلت لكم. هذا جواب وتبحثوا. فأنا نقلته وكتبت عليه بتصرف من ابن كثير. الجواب أن الآية لو طلبوه وليس بالحديث. نعم أنا أخطأت. إذن في الآية أنهم لو طلبوا لعجلت لكم وفي الحديث ليس فيه أنهم طلبوا العذاب. إذن هذا في الحديث أنا أخطأت. إذن في الآية لو طلبوا العذاب لعجلت لكم وفي الحديث ليس فيه أنهم طلبوا. نعم أيوة. وعندهم مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. خمسة لا يعلمها إلا الله. لا يعلم ما في غد إلا الله وما تغيض الأرحام إلا الله وما تكسب نفس وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وينزل الغيب. خمسة قيام الساعة. رجل أثر بن مسعود لأنه مشكل أوتي نبيكم علم كل شيء إلا علم مفاتيح الغيب. أوتي نبيكم في البغوي أوتي نبيكم علم كل شيء إلا علم مفاتيح الغيب يعني إلا الخمسة هذه. طيب أيوة تراجعون تحقيق هذا والتقليد هذا بقى. أيوة. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما تركتم بالنهار ثم يجعلكم فيه يقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. يقضى أجل مسمى العمر. نعم أيوه. وهو الله فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء حفظ يحفظون أعماله ورسلنا يعني أعوان ملك الموت. أيوة. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا لهم الحكم وهو أسرع الحاكمين. نعم. فقل من ينجيكم من ظلمة الجهل والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. نعم. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب لما نزلت هذه الآيات قال النبي صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا قال هذا أهون أو هذا عيسى. نعم أيوة. قيل نزلت للمؤمنين فهو يقول وقيل للمشركين والحديث يدل على أنها إيش في المؤمنين. أيوة. وكذب به قومك وهو الحق فقل لست عليهم بوكيل لكل نبأ مستقر هو سوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك فأنت لا تجلس مع الذين يستهزئون ويخوضون في المعاصي وغير ذلك. فإذا جلست تجلس ناصح وجلوسك هذا وتذكيرك لهم لعلهم يتقون. يقول الشيخ السعدي في قوله عز وجل لعلهم يتقون: على الناصح والمذكر أن يستعمل من الكلام ما يكون أقرب لحصول التقوى، المطلوب لعلهم يتقون. فأما إذا جئت بالشدة والغلظة ما طبقت لعلهم يتقون، ما تريد منهم التقوى، أنت تريد أن تنفر. وكذلك قال: وإذا كان هذه النصيحة لهذا السامع أو مرتكب المعصية سيزيده شر، فهنا الواجب أن لا ننصحه، لأنه سيكون نقيض المطلوب، المطلوب لعلهم يتقون. فلما كان أنه سيصبح منه شر ما صار هذا منه إيش؟ لعلهم يتقون. أيوة. وللذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبتل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. قال أن تهلك، تبسل أن تهلك. أيوة. وإن تعمل كل عمل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب كان غيلان تتشكل، شياطين تتشكل في الصحاري والبرية تغوي الناس، فأصحابه يقول هنا الطريق وهنا النجاة، وغيلان الجن تموه له أن ذاك الطريق وربما تعمل أنوار وهكذا، فيذهب خلف الغيلان فتهلكه في البرية. هكذا المشرك أصحاب السوء ينورون له الدرب الباطلة فيتبعهم ويترك الحق. أيوة. فيعلم وأن أقيموا الصلاة وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم. نختم بصورة قصة إبراهيم ونتوقف، نتوقف عن طيب إلى آيات 84 توقف. أيوة. أو 83 أيوة 83 أيوة. وقال إبراهيم ليبني الملكوت زيد فيه التاء للمبالغة مثل جبروت رحموت رهبوت، فأريد خلق السماوات والأرض ونظر فيها الله عز وجل أعطاه هذه المناظرة لإقامة الحجة على عباد الكواكب، عباد الكواكب ننظر مناظرة. أيوة. فلما جن عليه الليل إبراهيم عليه السلام قاله هذا في الصغر وكان مسترشد يريد الحق، وقيل لا ابن كثير قال هذا على سبيل المناظرة، وما كان إبراهيم في يوم من الأيام مشرك وما يعرف ربه، له كان موحد. وأول آية تدل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وهو سيد الموحدين، فكيف نجعله شاك في الله عز وجل وما يعرف ربه حتى استدل ويظن أن الكوكب هذا رب ثم الشمس ثم كذا؟ هذا ما يكون، قال ابن كثير ما يكون، لكن كان في مقام المناظرة. ومقام المناظرة يجوز، يجوز أن تقول شيء لا تعتقده في قلبك، هذا ربي يعني تقصد ربكم الذي تعبدون، وهذا يعني إيش من باب الحيلة. لما أفل قال لا أحب الآخرين، هذا ليس رب، أنا أبحث عن رب لا يغيب. فلما رأى القمر بادر قال هذا ربي، أنور القمر، أنور من الزهرة، قال الزهرة رأى، ثم رأى الشمس بعد ذلك الثالث كذلك أفلت، ثم وجه وجهه لله عز وجل. نعم، مثل بل فعله كبير. أيوة، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أيضا في إشارة هذه يوميا بتصير، قبل ما يتكلم أكيد أفلت هذا في الأيام السابقة، سواء على سبيل المناظرة أنه يعلم. أحسن، أنه يعلم أنه سابقا هذه أيام تفل وتفل وتفل وتفل، يعلم لكن من باب ماذا؟ أحسن. أيوة، وحاجة قومه قال يحاجوني في الله وقد أدى ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. يرجع للمشيئة، ولا إبراهيم عليه السلام الله عز وجل ثبت قلبه من أن يخاف من الآخرة. نعم، أيوة، وكيف أخاف ما أشركتم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لكم تجري عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. شجاع الأنبياء عندهم شجاع ما بعدها شجاع، هذا واحد أمام القبيلة بأسرها ومنهم أقاربه، ومع ذلك يعني يتنطق هذه الأصنام وإيش يوحد رب العالمين ويقول ما أخاف من أصنامكم ولا من شيء. أيوة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ذكرنا الحديث في ذلك، يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس داكم، ألم تسمعوا قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. نعم، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. توقف هنا، سبحان الله، الحمد لله أدركنا الشيخ، نمشي شوي شوي ليامنا.